النذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية فضة وأكواب. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا.

فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وحلوا أساور من فضة سقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر استبرقوا وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا صدق الله العظيم. الفاتحة.